بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا هو الدرس 26 في شرح منظومة النقد. قال الناظم عفى الله عنه: وليس يقبل اعتضادا منكر، إذ ضعفه من ذي شذوذ أكثر. تقدم معنا في الحديث الحسن لغيره قول الإمام الترمذي رحمه الله أنه يشترط في الحديث الحسن ألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك. فبين الإمام الترمذي رحمه الله أن الحديث الشاذ لا يقبل الاعتضاد وإن روي من غير وجه. وتقدم أن الحديث الشاذ والحديث المنكر متقاربان في المعنى إن لم يكونا مترادفين، وسيأتي زيادة بيان بعد قليل في هذه القضية إن شاء الله. فيقول الناظم إن الحديث المنكر والحديث الشاذ لا يقبلان الاعتضاد، أما الحديث المنكر فلأن ضعفه أشد من الحديث الشاذ على القول بأن المنكر والشاذ غير مترادفين، فإن المنكر يكون أشد ضعفا. وإذا كان الحديث الشاذ كما نص الإمام الترمذي أو كما أشار في تعريفه للحسن لا يقبل الاعتضاد لو روي من غير وجه، فمن باب أولى الحديث المنكر. وبين أيضا ابن الصلاح رحمه الله قضية عدم قبول الاعتضاد أو الاعتبار للحديث الشاذ والحديث المنكر في كلامه على نوعي الحديث الحسن، فإنه قال عند الحسن لغيره: إنه الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق آليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه، ولا هو متهم بالكذب في الحديث، وليس فيه سبب آخر مفسق، ويكون متن الحديث مع ذلك قد عرف بأن روي مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر، حتى اعتضد بمتابعة من تابع راويه على مثله أو بما له من شاهد، فيخرج بذلك عن أن يكون شاذا ومنكرا. فبين أن من شروط الحديث الحسن لغيره ألا يكون شاذا ولا منكرا. وكذلك قرر أيضا في الحديث الحسن لذاته، فإنه قال ابن الصلاح رحمه الله: ما يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به من حديثه منكرا، ويعتبر في كل هذا مع سلامة الحديث من أن يكون شاذا ومنكرا سلامته من أن يكون معللا. فإذا ابن الصلاح رحمه الله يبين في تعريف الحسن لذاته أنه يشترط ألا يكون شاذا ولا منكرا ولا معللا أو ولا معلل، لأن الحديث الشاذ والحديث المنكر كما سيأتي يعني شديدي الضعف، ولأمر آخر سيأتي بيانه إن شاء الله بعد قليل. قال الناظم عفى الله عنه: إذ ضعفه من ذي شذوذ أكثر، وذاك عند الحافظ ابن حجر بينه في نزهة للنظر، ومن يقل إنهما سياني فقوله رجح بلا تواني. قد قاله إمام هذا الفن ابن الصلاح لم يقل بالظن، بل قاله من بعد ما تتبع مواقع استعمالهم فلتتبع. أيضا مما سبق هذه المسألة، وهي هل الشاذ والمنكر نوعان متباينان أم هما بمعنى واحد؟ والذي جعل الناظم يذكر هذه المسألة ويشير إليها هنا بيان أن الحديث المنكر أشد ضعفا من الحديث الشاذ، فعلى القول بأنهما متباينان غير مترادفين فالحديث المنكر لا يقبل الاعتضاد ولا الانجبار لأنه أشد ضعفا من الحديث الشاذ. وهذا التفريق بين الناظم أنه عند الحافظ ابن حجر رحمه الله كما في كتابه النزهة، فقال الناظم عفى الله عنه وذاك عند الحافظ ابن حجر بينه في نزهة للنظر. فهذه المسألة كما تقدم سبقت معنا في دروس مضت، ذكرنا أن المشهور في كتب علوم الحديث قولان، وكل واحد من القولين يستند إلى ما فهمه العالم من إطلاقات النقاد يستند إلى ما فهمه العالم من إطلاقات النقاد وأحكامهم على الأحاديث. ابن الصلاح رحمه الله حينما تكلم على المنكر قال بلغنا عن أبي بكر البرديجي أنه الحديث الذي ينفرد به الرجل ولا يعرف متنه من غير روايته، لا من الوجه الذي رواه منه ولا من وجه آخر. قال ابن الصلاح فأطلق البرديجي ذلك ولم يفصل، وإطلاق الحكم على التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث، والصواب فيه التفصيل الذي بيناه آنفا في شرح الشاذ. وعند هذا نقول المنكر ينقسم قسمين على ما ذكرناه في الشاذ فإنه بمعناه، والشاهد من هذا قول ابن الصلاح رحمه الله فإنه بمعناه، لأنه يرى أن المنكر بمعنى الحديث الشاذ. ويرى الحافظ ابن حجر رحمه الله أن الشاذ والمنكر متغايران بحسب مراتب الرواة، فإنه قال بعد أن عرف الحديث الشاذ ومثل له قال وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح. قال الحافظ وإن وقعت المخالفة مع الضعف فالراجح يقال له المعروف ومقابله يقال له المنكر. والذي يرجح من قول الحافظين ابن حجر وابن الصلاح رحمهم الله ما رجح ابن الصلاح من أن المنكر بمعنى الشاذ، ويدل على ذلك أن الشاذ يرادف قولهم غير محفوظ، وكثيرا ما يجد الباحث أئمة النقد يحكمون على الحديث الواحد بأنه منكر وأنه غير محفوظ، وليس حكمين متغايرين بل هما بمعنى واحد. لذلك قال الناظم عفى الله عنه ومن يقل إنهما سيان فقوله رجح بلا تواني، قد قاله إمام هذا الفن ابن الصلاح لم يقل بالظن، بل قاله من بعد ما تتبع مواقع استعمالهم فلتتبع. فهذه المسألة مما اختلف فيها قول الحافظ ابن الصلاح وقول الحافظ ابن حجر، والراجح فيها قول ابن الصلاح رحمه الله. ثم قال الناظم عفى الله عنه وقرنوا المنكر بالأخطاء كذلك الأوهام باستقراء، فكل أخطاء الرواة تهدر ليست تقوي لا ولا يعتبر. وفي هذين البيتين السبب الذي أشرت إليه قبل قليل من الأسباب التي تمنع من أن يعتضد الحديث المنكر، لأن الحديث المنكر في كثير من كلام العلماء يعنون بأنه منكر أي أنه خطأ، ويدل على ذلك أيضا أنهم كما قال الناظم وقرنوا المنكر بالأخطاء، أنهم يقرنون حكمهم على الحديث بأنه منكر ببيان أنه خطأ، فالخطأ لا يعتبر به بل يهدر ولا يقوي الحديث ولا يعتبر كما قال الناظم فكل أخطاء الرواة تهدر ليست تقوي لا ولا يعتبر. فيشير الناظم هنا إلى أن المتتبع لأحكام النقاد على الحديث بالنكارة يجدهم كثيرا ما يقرنون حكمهم بها ببيان أن ذلك الحديث خطأ. ولذلك أمثلة كثيرة جدا، منها قال الخلال رحمه الله: أخبرنا المروذي أنه قال لأبي عبد الله يعني الإمام أحمد رحمه الله: أتعرف عن الوليد عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم متى كنت نبيا؟ قال يعني الإمام أحمد: هذا منكر، هذا من خطأ الأوزاعي، يخطئ كثيرا على يحيى بن أبي كثير. ونقل المزي في تهذيب الكمال عن الأثرم أنه سأل الإمام أحمد عن حديث للفضل بن دلهم فقال: هذا حديث منكر. قال الأثرم يعني خطأ. وهنا في هذين المثالين قرن النقاد بين الحكم على الحديث بأنه منكر وبيان أنه خطأ. يعني في المثال الأول تصريح من الإمام أحمد أنه خطأ، وفي المثال الثاني تفسير من تلميذه الأثرم أنه يريد بقوله منكر أي أنه خطأ. وقال الإمام النسائي رحمه الله في السنن الكبرى عن حديث لعمر بن عثمان عن الوليد بن مسلم عن ابن جريج قال: هذا الحديث حديث منكر وهو عندي خطأ، والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: سألت أبي وأبا زرعة رحمهم الله عن حديث رواه يوسف بن عدي عن عفام عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تعار من الليل قال: لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قال يعني أبا حاتم وأبا زرعة قال: هذا خطأ، إنما هو هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول هذا، يعني مقطوعا عن عروة بن الزبير، رواه جرير هكذا. وقال أبو زرعة: حدثنا يوسف بن عدي هذا الحديث وهو منكر. فبينها هنا أبو زرعة رحمه الله أن هذا الحديث منكر، وسبق أن نقل ابن أبي حاتم عن أبي زرعة وعن أبيه عن أبيه أبي حاتم أن هذا الحديث خطأ. وقال ابن عبد البر رحمه الله عن حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث المواقيت، وفيه أن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس وآخرها حين يغيب الشمس، أن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس وآخرها حين يغيب الشفق. قال: هذا الحديث عند جميع أهل الحديث حديث منكر وهو خطأ، لم يرويه أحد عن الأعمش بهذا الإسناد إلا محمد بن فضيل وقد أنكروه عليه. فقرنها هنا الحافظ بن عبد البر بين حكمه على الحديث بأنه منكر وبين قوله إنه خطأ، ونقل هذا عن أهل الحديث. وربما استعمل المحدثون بدل كلمة خطأ مصطلح وهم، والوهم بمعنى الخطأ والغلط كما هو معلوم. ومن ذلك أن الإمام أبا داود رحمه الله حينما ذكر حديث همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. قال أبو داود: هذا حديث منكر، وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه. قال أبو داود: والوهم فيه من همام، ولم يروه إلا همام. وهنا قرن أبو داود رحمه الله بين حكمه على الحديث بأنه منكر حكمه عليه بأنه وهم أي أنه خطأ وغلط. تنبيه: فهم بعض الناس ما من تعليق الحافظ ابن حجر رحمه ابن رجب من تعليق الحافظ ابن رجب فهم بعض الناس من تعليق الحافظ ابن رجب رحمه الله على ما ذكره إسحاق بن هانئ قال قال لي أبو عبد الله يعني الإمام أحمد قال لي يحيى بن سعيد لا أعلم عبيد الله يعني العمري أخطأ إلا في حديث واحد لنافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة فوق 3 أيام الحديث. قال أبو عبد الله فأنكره يحيى بن سعيد عليه. قال أبو عبد الله يعني الإمام أحمد قال لي يحيى بن سعيد فوجدته قد حدث به العمري الصغير عن ابن عمر مثله. قال أبو عبد الله لم يسمعه إلا من عبيد الله فلما بلغه عن العمري صححه. قال الحافظ ابن رجب وهذا الكلام يدل على أن النكارة عند يحيى القطان لا تزول إلا بمعرفة الحديث من وجه آخر وكلام الإمام أحمد قريب من ذلك. وهذا الاستنباط من الحافظ ابن رجب رحمه الله لا يستقيم مع قول القطان لا أعلم عبيد الله العمري أخطأ إلا في حديث واحد لنافع، فإنه على كلامه هذا إن الخطأ يزول بالمتابعة ولا قائل به، فالقطان حكم بأن هذا الحديث خطأ فاستنكر الحديث، فإذا كان ارتفعت النكارة بالمتابعة ينبني على ذلك أن الخطأ يزول بها ولا قائل به، فإن الخطأ يبقى خطأ. ولكن يحمل كلام القطان على أنه تراجع عن حكمه بالخطأ والنكارة، وإلا لو بقي الحديث منكرا عنده فإن نكارته لا تزول بالمتابعة لما تقدم من شدة ضعف الحديث المنكر. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله حينما سئل عن كتابة المنكرات فقيل له الفوائد التي فيها المناكير ترى أن يكتب الحديث المنكر؟ قال المنكر أبدا منكر. قيل له فالضعفاء؟ قال قد يحتاج إليهم في وقت كأنه لم ير بالكتابة عنهم بأسا، يعني أن المنكر يبقى منكرا شديد الضعف ولا ينفع في باب المتابعات ولا يقبل الاعتضاد، ولذلك لا ينبغي كتابته. ثم قال الناظم عفى الله عنه وليس يحكم الإمام أحمد إذا تفرد الثقات يوجد بأنه من منكرات الخبر حتى ترى قرينة في الأثر في متنه أو سند تمنع من قبول فرده فنكره قمن. ذكر الناظم في هذه الأبيات مسألة وهي مذهب الإمام أحمد رحمه الله في قبول أفراد الثقات أو ردها، فبين الناظم أن مذهب الإمام أحمد في ذلك لا يختلف عن مذهب سائر الأئمة النقاد كيحيى القطان عبد الرحمن بن مهدي والبخاري ومسلم وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني رحمهم الله تعالى، وهو أن التفرد في نفسه ليس علة تقتضي رد الحديث وضعفه، فالأصل قبول تفرد الثقة إذا وجدت بقية شروط الصحة، إذ ليس من شروط الصحة تعدد طرقه، وشروط الصحيح هي الشروط الخمسة المعروفة، وليس منها ألا يكون الحديث فردا. ولكن التفرد عند أئمة النقد مظنة لوجود العلة، خصوصا إذا تأخرت طبقة الراوي أو لم يسلم من بعض الكلام في حفظه أو تفرد بما لا يحتمل له ونحو ذلك كما سيأتي في المثال إن شاء الله. كما أنه لا بد أن يعلم أن الناقد إذا حكم على حديث بالنكارة فإنه يضعفه ضعفا شديدا لا يقبل معه الاعتضاد ولا الاعتبار كما تقدم، ويدل على ذلك ما سبق من قول الإمام أحمد رحمه الله حينما سئل عن الفوائد التي فيها المناكير ترى أن يكتب الحديث المنكر؟ قال المنكر أبدا منكر. قيل له فالضعفاء؟ قال قد يحتاج إليهم في وقت. ففرق بين الحديث المنكر وحديث الضعيف الذي لم يبلغ إلى حد النكارة فالأول يترك والثاني يكتب ويعتبر به. وأما ما ذكره الحافظان الحافظ ابن رجب والحافظ ابن حجر رحمهم الله تعالى من أن الإمام أحمد يستنكر أفراد الثقات لمجرد تفرد الثقة، فإن الحافظين رحمهم الله أنفسهما قد بينا خلاف ذلك. أما الحافظ ابن رجب رحمه الله فإنه ذكر عدة أحاديث استنكرها الإمام أحمد من أفراد الثقات، وبين عند كل حديث منها سببا آخر للاستنكار إضافة إلى التفرد. فقد تكلم الإمام أحمد في حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن بيع الولاء وهبته، وقال لم يتابع عبد الله بن دينار عليه، وأشار إلى أن الصحيح ما روى نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن أعتق، لم يذكر النهي عن بيع الولاء وهبته. قال الحافظ ابن رجب وروى نافع عن ابن عمر من قوله النهي عن بيع الولاء وعن هبته غير مرفوع، وهذا مما يعلل به حديث عبد الله بن دينار والله أعلم. فبين الحافظ ابن رجب أن سبب انتقاد الإمام أحمد لتفرد عبد الله بن دينار بهذا الحديث مخالفته لللفظ المعروف، وأنه قد روي هذا اللفظ موقوفا على ابن عمر، فليس مجرد التفرد سبب الرد وإنما لأسباب أخرى، دون نظر إلى هذا هل هذا هو الراجح في حال الحديث أم لا، فهي قضية أخرى ليس الآن مجال بحثها والترجيح فيها. وقال الحافظ ابن رجب في حديث سعد بن سعيد عن عمرو عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن صلاتين صلاة بعد العصر، الحديث أنكره أحمد والدارقطني وغيرهما. قال الدارقطني المحفوظ عنها أنها قالت ما دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر إلا صلى ركعتين، فأشار إلى أن سبب الاستنكار ما ذكره الدارقطني من مخالفة حديث سعد بن سعيد المعروف من حديث عائشة رضي الله عنها ما دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر إلا صلى ركعتين، ومثله حديث يزيد الرشك وقتادة عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. قال الحافظ ابن رجب أنكره أحمد والأثرم وابن عبد البر وغيرهم، وردوه بأن الصحيح عن عائشة قالت ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط. وقال أيضا وكذا قال أحمد في حديث مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة إن الذين جمعوا الحج والعمرة طافوا حين قدموا لعمرتهم وطافوا لحجهم حين رجعوا من منى. قال الحافظ ابن رجب ولعل أحمد إنما استنكره لمخالفته للأحاديث بأن القارن يطوف طوافا واحدا. فيظهر بهذه الأمثلة وغيرها أن ما استنكره الإمام أحمد من أفراد الثقات وجد فيه ما يدعو للاستنكار سوى التفرد، وكذلك الحال فيما سواها من الأمثلة إذا دقق الباحث فيها أمكنه معرفة السبب الذي دعا الإمام إلى استنكار ذلك الحديث من أجله. وأما الحافظ ابن حجر رحمه الله فإنه علق على قول الحاكم في تعريف الحديث الشاذ إنه الحديث الذي يتفرد به ثقة من الثقات وليس للحديث أصل بمتابع لذلك الثقة، قال سقط من قوله قيد لا بد منه وهو وينقدح في نفس الناقد أنه غلط ولا يقدر على إقامة الدليل على ذلك. فبين الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه لا يكفي مطلق التفرد من الثقة للحكم بالشذوذ، بل لا بد أن ينقدح في نفس الناقد وقوع الغلط في الحديث ليحكم بشذوذه، والنكارة والشذوذ من باب واحد كما سبق تقريره. فكذلك الإمام أحمد وغيره من الأئمة لا يحكمون على الحديث بالشذوذ والنكارة لمجرد تفرد ثقة به، بل لا بد أن ينضاف إلى ذلك سبب آخر أو أكثر يدعو لاستنكار ذلك الحديث في سنده أو متنه، والله تعالى أعلم. ثم قال الناظم عفى الله عنه: ومن يقل بأنه مخصوص بأحمد تعوزه النصوص. المقصود بالنصوص الأمثلة كما تقدم، فإنه لا يوجد مثال يزعم أنه حكم فيه الإمام أحمد على تفرد ثقة بأنه منكر إلا ويستطيع الباحث الفهم بتوفيق الله عز وجل أن يعرف سببا آخر لاستنكار الإمام أحمد للحديث عدا النكارة. لذلك قال الناظم: ومن يقول بأنه مخصوص بأحمد تعوزه النصوص، فيعوزه أن يجد نصا عن الإمام أحمد لاستنكار حديث تفرد به ثقة وليس له علة أخرى سوى التفرد، كما أيضا يعوزه أن يجد نصوصا عن الأئمة الآخرين المشهورين الكبار كما سيأتي كالإمام البخاري وغيره من الأئمة يحكمون بتفرد أو يحكمون على تفرد الثقة بأنه منكر لمجرد التفرد، فلا بد أن ينضاف إلى ذلك سبب آخر كما تقدم من الأسباب التي سبقت دراستها في الدروس الماضية. قال الناظم عفى الله عنه: فذاك مذهب لدى البخاري وأغلب الأئمة الكبار، يعني حينما يوجد سبب لاستنكار الحديث الفرد الذي تفرد به الثقة، فإن الإمام البخاري رحمه الله وغيره من النقاد الكبار يحكمون عليه أيضا بالنكارة أو أنه غير محفوظ. وقد مثل الحاكم أبو عبد الله النيسابوري للحديث الشاذ بحديث قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك، إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. قال الحاكم: هذا حديث رواته أئمة ثقات، وهو شاذ الإسناد والمتن، لا نعرف له علة نعلله بها. وقال أبو داود في السنن: لم يروي هذا الحديث إلا قتيبة وحده. فهذا الحديث مما تفرد به قتيبة بن سعيد وهو أحد الثقات المشهورين. قال أبو العباس السراج: كان قتيبة بن سعيد يقول لنا على هذا الحديث علامة أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأبي بكر بن أبي شيبة وأبي خيثمة، حتى عد قتيبة أسامي سبعة من أئمة الحديث كتبوا عنه هذا الحديث. قال الحاكم: فأئمة الحديث إنما سمعوه من قتيبة تعجبا من إسناده ومتنه. فهؤلاء الأئمة السبعة إنما وضعوا على هذا الحديث علامة استغرابا له واستنكارا. وروى الحاكم بسنده إلى الإمام البخاري أنه قال: قلت لقتيبة بن سعيد: مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل؟ فقال: كتبته مع خالد المدائني. قال البخاري: وكان خالد المدائني يدخل الأحاديث على الشيوخ. والشاهد أن الإمام البخاري رحمه الله استنكر هذا الحديث من حديث قتيبة، حتى إنه سأله مع من سمع، إشارة إلى أنه ليس من حديثه وإنما أدخل عليه. وقال البيهقي رحمه الله بعد ذكره لكلام الإمام البخاري هذا: وإنما أنكروا من هذا رواية يزيد ابن أبي حبيب عن أبي الطفيل، فأما رواية أبي الزبير عن أبي الطفيل فهي محفوظة صحيحة. فهذا الحديث حديث قتيبة الذي فيه أن هذا الحديث من حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل، وفيه أيضا جمع التقديم. هذا الحديث يقول البيهقي هذا حديث منكر استنكره النقاد، وروايته من حديث يزيد بن أبي حبيب رواية منكرة، وأن المحفوظ حديث أبي الزبير عن أبي الطفيل. وقال ابن أبي حاتم سمعت أبي يقول كتبت عن قتيبة حديثا عن الليث بن سعد لم أصبه بمصر عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في سفر فجمع بين الصلاتين. قال أبي لا أعرفه من حديث يزيد. قال أبي القائل ابن أبي حاتم يروي عن أبيه قال لا أعرفه من حديث يزيد، والذي عندي أنه دخل له حديث في حديث، يعني كما أشار الإمام البخاري فيما سبق. قال أبو حاتم والذي عندي أنه دخل له حديث في حديث، حدثنا أبو صالح قال حدثنا الليث عن هشام بن سعد عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. فإذا الأئمة استنكروا هذا الحديث على قتيبة بن سعيد، ومنهم الإمام البخاري ومنهم الإمام أحمد وأبو حاتم وغيرهم من الأئمة، إما صراحة كما سبق، وإما إشارة بأن وضعوا علامة على هذا الحديث استغرابا له في كتاب قتيبة ابن سعيد. قال الناظم عفى الله عنه وفسر الحافظ رأي الحاكم في وصف ما شذ بقول محكم، مفاده في نفسه ينقدح بكونه من غلط يتضح، فلم ير انفراد راو ثقة يكفي لحكم بالشذوذ المثبت. تقدم قبل قليل تقرير ذلك، وأن الحافظ ابن حجر رحمه الله علق على قول الحاكم في تعريف الشاذ أنه الحديث الذي يتفرد به ثقة من الثقات، وليس للحديث أصل بمتابع لذلك الثقة. قال سقط من قوله قيد لا بد منه، وهو وينقدح في نفس الناقد أنه غلط ولا يقدر على إقامة الدليل على ذلك. فبين الحافظ رحمه الله أنه لا يكفي مطلق التفرد من الثقة للحكم بالشذوذ، بل لا بد أن ينقدح في نفس الناقد وقوع الغلط في الحديث ليحكم بشذوذه، والنكارة والشذوذ من باب واحد. وهذه القولة وهي تعليق الحافظ ابن حجر على كلام الحاكم وقع فيها لبس، وسبق أن كتبت فيها مقالة مفردة موجودة في حسابي على التليجرام لمن أراد أن يراجعها، حيث أنها عزيت وظهر من خلال السياق أنها من كلام الحاكم أبي عبد الله، وليس كذلك، بل هي كما حررته في تلك المقالة من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. وليت أنها كانت من كلام الحاكم، فإن الحاكم لو أنه قال هذا الكلام لكان الاحتجاج به أولى لأمرين، لأنه يشرح مراده بالتفرد الذي يتسبب في الحكم بالشذوذ، وأنه أقدم فهو من علماء المحدثين الذين لهم سبق في التصنيف في علوم الحديث. فبينت في تلك المقالة أن هذه الإضافة والبيان من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله، وأنه وقع وهم من العلامة البقاعي بنسبته لهذا القول للحاكم كما يفهم من السياق. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.